بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها Yeah. وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم غافر الذنب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير وجادلوا بالباطل

رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمع الله Alma. صدق الله.